أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول الحق تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية لكم مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لكم على الهواء مباشرة من هنا من مسجد سليلة بيت النبوة السيدة عائشة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الأمجاد التاريخية في مسيرة أمتنا كثيرة وعظيمة. من هذه الأمجاد الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فالمدينة المنورة هي دار الإسلام وفيها قامت دولته، وهي دار الهجرة ومستقر الدين، وهي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه. استحقت المدينة المنورة هذه الفضائل وهذه الخصائص بفضل إخلاص وتفاني أهلها وحبهم الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به لقاء الفجر ودائما القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة من سورتي الجن والمزمل يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة